سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد